كلامي خلو خلص من كتفو جناح بيت الضم وربي مستواكم فاشل لو تتفرقوا وتكموا اخو لولو ولا دروقة متحرشوهم فينا عكسين في صدع لنو بنسجف كسوهم انا انت قومي كوز ما درز الرقاب طيزك يا حمار ما احب كدر الكلام الفلام حسام جاك يا ولد الحوة توا كلامكم تو توا لا توقرف على ولا تسوي الغلمان جو انت واحد ما حلوة رتبة لوا ما تمشي معنا اربع رابرية سو ما غني كيف ما تدري بالنية وبالنقش لا تطالع في عيني لا سدد لك انا بانش الراب الخليجي اشرنا احنا صاكو ضيع سكان وشجر فينا لا تحتاجو ذاكر على الراب الراب انا جنان تو وذاكر على الفلو فلو انا اخترعتو hey. hey, I'm in the sky واللي يبي يعترض يقول يلا يخشي hey. ابي انا ادي ار في فيديو جي معلم يعلم في راسك بكف جف القلم من كثر ما فيكم نفهم اعتدلوا ولا انا راح عليكم مبلغ كلامي خلو خلصوا من كتو جناح بيت الضم وربي مساواكم فاشل لو تتفرقوا وتكموا اخو لولو ولا دروقة متحرشوهم فينا عكسين في صدع لنو بنسجف كسوهم كلامي خلو خلصوا من كتو جناح بيت الضم وربي مساواكم فاشل لو تتفرقوا وتكموا اخو لولو ولا دروقة متحرشوهم فينا عكسين في صدع لنو بنسجف كسوهم ابنو جاب الخبرة خذوا من اعدائي عبرة جسد عقب الراس فيكم لي انا شكت عبرة انسان صريحة حب اعطيها انا على بلاطة ما في الدنيا اعبط مني فلا تسوق مع العباطة يلي في راسي انا حاطة راح تنسالك ببساطة قولوا له هذا الكلب لا اتفخر بالوطة كاني سامع واحد يقول عطتوني هو كف يلعن ام الخرش باي باي باي باي باي باي صرقين ستايلات واكبر دال اليوم انهم يقلدوا في ستايلات هم قصيلات يسوي منك حيلنقية شعبي خرقنا عمى تارك لسه ولد فافي فلا تدعي الصرامة كلب اتحامى ولد نما مخير نسوي الواد اللي اتفاخر باجرامة غيرانين الهبول لاني ولد عمى اشتريكم بفلوسي اركبكم وقت الصرمة راح اجيب لنفسي تابوت بس انت ولا يهمك تابوتي راح يكون هو فتحة كس امك زعيمكم يا كيشان يا اخي كل خرا ونذبر ما شفت خلقة زعيمكم من لك انا رابح صقر 18 سنة لي حق اني افتخر الرابر يا ماقامات وانت ابد ما تصنف انك انت رابر يا كلامي خلو خصم من كتو جناح بيت الضم وربي مساواكم فاشل لو تتفرقوا وتكموا اخو لولو ولا دروقة متحرشوهم فينا عكسين في صدع لنو بنسجف كس امك كلامي خلو خصم من كتو جناح بيت الضم وربي مساواكم فاشل لو تتفرقوا وتكموا اخو لولو ولا دروقة متحرشوهم فينا عكسين في صدع لنو بنسجف كس امك يا اخي والله تحزني يا بس والله انا سمعت قصة من موستر قبل فترة كان لازم احكيكم اياها جمهور يقول لك موستر مرة سمع عن واحد اسمه اروى راح للعمارة طلع الدور الاول لقى ناس متجمعين كده ثلاثة اربعة قال له مين اروى قالوا ليش ترى مو ضد شي جم اروى قال يلا ماشي طلع الدور اللي بعده لقى ناس متجمعين كده كتير قال هي هنا قالوا هادي والله ما تجي شي جم اروى المهم طلع الدور اللي بعده لقى ناس مرة كتير متجمعين قال له مين اروى قال والله ما تجي شي جم اروى طلع الدور اللي بعده لقى باب فيها ظلام فك الباب دخل قال هي هنا اروى واحد قال له انت بقص اروى يلعن ابوك ارجيها تجي اه فينك بقص اروى بسجل اغنية جديدة يلا سر يا حمار وعلى قولتك تعيش وتاكل غيرها وان شاء الله تتعلم هلو هلو everybody here هلو هي هي ارمي حبل ابى اخرج من كسر وارمي ارمي الحبل www.mc-or.org